ولا كيف نفلح؟ نقول هذا الكلام من فضل الله أن بعد رجوع الناس إلى الدين الصحيح، وإلا مر زمن طويل على الناس كان عندهم المعول هو العقل، والمعول ما في كلام المشايخ وما في قوانين الفلاسفة وقواعد المناطق وغير ذلك، وأن ما كان من الوحيين يخالف ما نظره النظار من المناطق وغيرهم فيجب رده. وذلك تنوعت أنواع الردود، إما أن قالوا هذا خبر أحد، أو أن هذا الخبر لا يفيد اليقين، وأن هذا ظني الدلالة وغيره من الأشياء، وهذا كله باطل. بل الواجب على الإنسان إذا أراد السلامة في دينه ودنياه أن يرد الأمر إلى ما جاء في الوحيين، وهما الكتاب والسنة اللذان بهما سلامة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة. نعم. وقوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحس. قوله هذا من باب الاستعارة يعني عند البلاغيين، لأنه إيش شبه الإسلام بأن له إيش قدم، وأن هذا الإسلام كالشيء القائم على قدمه، وشبه التسليم بأنه الظهر الذي تثبت عليه الأقدام، يعني إيش الظهر معنى إيش المركوب من دابة وغيره. فهذا وجه كون المؤلف يقول هذا من باب الاستعارة، يعني استعارة لفظة القدم للإسلام كما استعار الظهر في تثبيت الإنسان على بالاستسلام. نعم. إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء. نعم. أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الظهر. المقصود به إيش؟ المركوب، أي شيء مركوب يسمى ظهر. وقال صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له. لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأي ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن الشهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر. ثم اختلف المفتي والدال. فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قول على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي؟ ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي، هذا مع علمه أنه ذلك المفتي قد يخطئ. والعقل هذا مثل مضروب واضح،

وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. وقوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه أو ما حضر عنه علمه، يعني إيش؟ من رام يعني من أراد، علم ما حضر عنه علمه يعني من أراد العلم الممنوع هو منه. في علوم أنت ممنوع منها. قال من رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم، أخذ بالجدال وأخذ بالمناقشة وأخذ بالرد لنصوص الكتاب والسنة، قال حجبه مرامه يعني مراده عن خالص التوحيد. وذلك الذي لا يسلم ينقص من توحيده بقدر تسليمه، وبالعكس من نقص من توحيده نقص من إيش؟ تسليمه. وصاف المعرفة وصحيح الإيمان، قلت معرفته بالله وقل إيمانه. نعم. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم خرجاه في الصحيحين. الألد يعني إيش؟ العنيد، يعني غير أن عنيد يخاصم بعد. ولا شك أن من لم يسلم هذا في الحقيقة معنى عظيم، قول صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني إذا أوتوا الجدل هذا بوابة إيش؟ الإضلال. وإذا كان أهل العلم يقولون إيش؟ أن أول ما يقضي على الإنسان عقله. كيف أول ما يقضي عليه؟ إذا شعر بأن كلامه منمق مصفوف يشعر نفسه بقوة يعني استحضار الجدال وأنه يدحر ويرد من أمامه، هذا إيش سول له عقله ظلاله، فيصير يتتبع رأيه ويعجب في أمره إلى أن يضل. نعم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهوى أو يقلد لا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول. نعم هذا قلنا لكم. نعم. فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاثة فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسة الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه الله، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان هم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوذ عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة. وقال هذه من المقدمات التي عندهم، إذا تعارضت السياسة والشر قدمت السياسة. نعم. وقال الآخرون في كلمة فصل الدين السياسة وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، وهذا الكتاب فيه شطحات له كثيرة، بل أنه فيه يعني فوائد في جانب معين، لكنه بالنسبة للعقائد والسلوك فيه شطحات كثيرة. وأبو حامد الغزالي قد تأثر بالتصوف، تأثر في علم المنطق والكلام وغير ذلك. نعم. العقل إنه يقول إن العقل ما يمكن إنه يكذب، يقول العقل ما يمكن، يعني حقائق عقلية قدامك ما يمكن إنك تكذبها، لكن النقل ممكن يكون ضعيف، يمكن غير تفسير هذا التفسير، هكذا يريدون على الاحتمالات، فهو ظنية الدلالة. ونحن نقول لا، إذا أنت فهمت من هذه النصوص الشرعية فهم لا يطابق العقل فأنت الفهمك غير صحيح. العقل يطابق النقل 100%، والواجب عند الاعتراض أنك تقتصر إذا كان ما يتحمل عقلك إدراك مراد الشرع فخذ بالشرع، فستجد أن العقل يركب الشرع ولا تعطل الشرع. هذا نعم. فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطرافه. فمن قائل إنه بدعة وحرام، يعني إيش علم الجدل والكلام؟ نعم. وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية، يعني إنه لا بد أن تتعلمه، إما كفاية ولا عين. إما على الكفاية وإما على الأعيان، وهذا قولان متقابلان. وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر استدلال الفريق الآخر، إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك، فأجاب بالتفصيل اللي هو القول الثالث عنده. فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما في الحقيقة التفصيل هذا ما يحتاج الإنسان، لأن الإنسان هو يقول أن علم يعني الجدل والكلام هل هو مذموم أو ممدوح؟ يقول: الناس فيه ثلاثة أطباق، منهم متشدد جعله بدعة وحرام، ومنهم من هو جعله فرض إما عينا أو كفاية، والذين قالوا بالتحريم والبدعية هم أئمة الدين، الشافعي وأحمد وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، والذين قالوا بإباحته أو بعيانه ذكر منهم، لكن لم يذكر إيش يعني أئمة معروفين في هذا الشأن. ثم هو اختار التفصيل، قال أنه يكون في أحوال واجب أو مباح أو مندوب، وفي أحوال يكون، نقول: لا، هذا العلم علم الجدال وعلم الكلام ليس فيه تقرير للدين، لأن الدين يتلقى من الوحي، وعلم الجدل والكلام لا يثبت به شرائع. وهذا العلم كذلك كما قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع منه البليد. فكون الإنسان يقول: لا، فيه تفصيل، في أحيان يكون جيد وفي أحيان نقول هذا، نقول: أنت إذا فتحت الباب، من دخله في الأحيان التي يجد أنها فيها جيد سوف يستمر فيها ويأخذ من الشيء الكثير، ولن تستطيع أنك تحجم، لأن يعني الأحوال هذه تختلف من شخص إلى شخص، وحاجزها شيء يسير. قال: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل، فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال. طيب إيش هو وقت الانتفاع؟ أو مندوب أو واجب كما يقتضي الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فبإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجرم والتصميم، على الجزم والتصميم. يقول يعني: متى نعرف أنه مضر؟ هو يقول متى نعرف أنه مضر عشان نقول أنه حرام؟ يقول: إذا صار يثير الشبهات. أصلا علم الجدل والكلام إذا ما فيه إثارة شبهات ما يتتبع أهل أصلا ولا لهم حاجة فيه. يقول: وتحريف العقائد، يعني إذا وجدت أنه صار يحرف العقائد فاعلم أنه إيش؟ مضر وحرام. وعلم الجدل والكلام كل التحريف العقائد، وذلك هو متسلط على العقائد أصلا، وذلك علم الكلام مر علينا أنه لما جينا نعرف نقول لكم هو العلم الذي يثبت العقائد عن طريق الجدل والخصومة. قال: وإزالتها عن الجزم، يعني إيش؟ يعطل نصوص العقائد أنك تجزم، يقول لك: لا، هذه دلائلها غير إيش، دلائلها ظنية. قال: وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، يعني إذا كان الناس يختلفون فيه وهو أصل إثارة هذه الأشياء. قال فهذا ضرر في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيها ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها، فليس في الكلام وفاء في بهذا المطلب الشريف. ولعل يقول أنه يعني إذا كان فائدتها طيب متى تكون يكون مستحبة؟ فائدتها يقول أنها أن الناس يظنون أن كشف للحقائق توصلك الحقائق الأشياء، يعني لما تجادل وتخاصم تبي تجادل تجادل تجادل لما إيش آخر شيء يوقفك، إذا وقفك يعني أنت وصلت الحل الحقيقة. يقول فقد يظن أو يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها. قال يقول هو يقول فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب، يعني إيش؟ أن هذا الشيء ما في وفاء ما يحصل، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف، ما يعرفك ولا يكشف لك حقائق، بل أنه يضللك ويجعلك جريء على النصوص وعلى ردها، وجريء على حتى نسف يعني كلام أهل العلم من إيش أنه يوصلك الحقائق. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي، طبعا هم يقصدون بالحشوي أهل السنة لكنهم يأتون ببعض الألفاظ التي كأنهم، قال وحشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام. يقول يعني التفصيل هذا لما عاد آخر شيء إيش قال؟ إنه قال إنه ما يوصل لفائدة، وأن حقيقة أنه يوصلك للشكوك ورد النصوص أكثر مما يوصلك للفائدة. هو يقول عن نفسه، وهذه صراحة كلمة طيبة منه، يقول وهذا إذا سمعته من محدث، من محدث يعني من أهل الحديث، معروف أن أهل الحديث يتبعون الأثر ما عندهم، أو حشوي يعني أنك أنت سمعت من يسمونهم أهل السنة والجماعة يسمونهم حشوية لأنهم يثبتون الصفات. يقول ربما خطر ببالك أن الناس أعداء لما أعداء ما جهلوا، يعني ربما أن لما يقول لك والله محدث ولا من واحد من أهل السنة والجماعة يقول لك اهرب عن هذا العلم، وهذا العلم في الحقيقة أن ما يوصلك إلى حقائق ولا إلى كشف، إنما يوصلك إلى ظنون وإلى طعن وغير ذلك. لو سمعت من هذا من محدث قلت هذا لأن ما عرفوا علم الكلام وقدره صاروا يعادونه، كما هو مقرر عند الناس يقولون إيش من جهل شيء عادة. فيقول لو أنك أنت سمعت من واحد غيري، يعني يقول أنت يا الغزالي، يقول لو أنك سمعت من غيري كان قلت إن هذا لأنه إيش جهلة، لكن اسمع مني الكلام هذا الذي إيش إن علم الجدل والكلام لا يوصلك إيش إلى كشف ولا إلى حقائق. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني إيش عرف علم الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، لأن الغزالي تكلم بهذا كلام كثير، وهذا الذي بسببه قالوا أن الغزالي رجع في آخر حياته عن هذا الكلام، ولذلك رحمه الله يعني تكلم الذهبي في ترجمته في السير، هو اسمه محمد أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ثلاث محمدات، وقال أني دخلت في علم الكلام وخذته وعرفت ما فيه وكذا وأنه ما يجدي شيء، وقال عن الذهبي أن التراجع في آخر حياته، إلى أن قال كلمة عظيمة الذهبي، قال ومن أراد العلم حقيقة فعليه بتدبر كتاب الله وصحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي

مادة أخذ الإنسان على أنها مادة لا يعتقد ما فيها. أخذته ونسيتها. وهي عادة يعني منهجها حتى المقرر مقررها صغير جدا. بل ولا في اللغة بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل مثل ذلك مثال ذلك في التركيب فقد صار له معاني أحدها التركيب من متباينين فأكثر فيسمى تركيب مزجي كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة الرابع التركيب من الهيول والصورة كالخاتم مثلا كهيلوله الفضة وصورته معروفة وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء وإنما قولهم مجرد دعوة وهذا مبسوط في موضعه الخامس التركيب من الذات والصفات وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا إكرامه ولأن ولا كرامة ولأن سموه إثبات الصفات ولأن سموه إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ سموه ما شئتم ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحق هذه التسمية السادس هذا كله جزاء الله خير يعني من معاني التركيب لأن التركيب له معاني وكلها ولله الحمد على كثرة معانيها كل ما يريد لك المبتدع يقول لك تعال لما توصف الله عز وجل بهذه الصفات تقصد أنه مركب ويقول لك أنت تدري أن التركيب له معاني له معنى كذا وله معنى التباين له معنى كذا وله معنى كل هذا كله يجري في المخلوقات الخالق ما يجري عليه هذا الشيء تهدم أصلك كله قال السادس التركيب من الماهية ووجودها الماهية يعني الحقيقة قال وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران وأما في الخارج يعني في خارج الذهن هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها هذا محال فترى أهل الكلام يقولون هذا ذات الرب وجوده أم غير وجوده ولهذا ولهم فيها في ذلك خبط كثير وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك يعني هم بعضهم يسمون الواقفة اللي يقفون في هذا يقولون نحن لا نثبت هذه الصفات ولا نشك أن الله عز وجل متصف ولا ننفي وهم يعني أمثلهم طريقة لكنهم هم أحسنهم عقلا قال وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل وذلك يقولون إيش بالتفصيل يكون التحصيل وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان وآرائه والآراء المختلفة، وإنما سمى هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضر ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا العلم وأمثاله ينتفع به في بعض آخر، ومع من ينكر الحس يعني ربما إيش إنك بعضهم إيش يقول لك تقول في كفار اقتنعوا بالمناقشة هذه وكذا، نقول هذا إذا اقتنع فهو اقتنع من غير طريق شرعي، وكما يقول ابن القيم يقول ما هناك شيء شر محض، لا بد يكون فيه خير وشر، لأن الله عز وجل إيش يريد أن يفتن فيها الناس. والمثال العام الدارج عند الناس يقول ما من ساقطة إلا لها لاقط، ما في شيء يعني شر محض. قال وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.